من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. وبها ولقاء يوم السبت أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. اهلا مرحبا بكم اعزائي المستمعين، وطبعا هذا الاستهلال الموسيقي مقصود للغايه، لنؤكد للعالم ان مواجهتنا نشيطه، خطوتها منتظمه بايقاع منتظم، لكن الجديد في هذه المواجهه انها نشيطه شابه، وهذا عهد المصريين دائما حينما يقدرون الجهد والانجاز. استاذ احمد رفعت اهلا بك. ازيك يا دكتور؟ اهلا بك يا استاذ احمد. ازيك؟ اهلا بك، وبنشاط مواجهه هذا اللقاء دائما يعني، وثاب في التقاط كل ما يشغل ويشغل بال المجتمع المصري دائما، يعني ما تلتف حول هذا الامر، حول الشائعه، حول الاكذوبه، وتاتي بالنبأ اليقين الذي يسر المصريين ويضعهم مره اخرى في إطار الخطوة المنتظمة النشيطة الوثابة إلى غد أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى نبقى كده. نعم. بس خلينا ننطلق من المكالمة اللي كانت معاك في البرنامج الجميل بتاعك اللغة الشاعرة. نعم. المتصل اللي كان من الأقصر أعتقد اللي قال لك كلنا سندعم الرئيس السيسي، لكن ده خطر لأن ده ممكن يخلي الناس تأثر في نزول الانتخابات. شوف وعي الناس بقى عامل ازاي. صحيح. يعني احنا دلوقتي ما عادش الكلام ده مش جاي من خبير استراتيجي ولا استاذ جامعي ولا حد يعني من المسؤولين اللي بيحرضوا الناس على النزول وبيوعوهم في المسألة دي، عشان شكل مصر قدام العالم. ده مواطن عادي بسيط من الأقصر متصل مخصوص، راح جنب التليفون فضل ورا التليفون، واكيد كان مشغول مره واثنين وثلاثه، لكن كان مصر انه يدخل علشان يعمل المداخله دي اللي هتكلفه فلوس، لكن عشان يقول رايه المحترم ده. نعم. امبارح انا نفسي تعرضت يعني لقطه زي كده على شبكه التواصل الاجتماعي لما دخلت على صفحه احد الكتاب الكبار اللي يعني معروفين، ولقيت مواطنه من اسكندريه بتعمل بقى اللي احنا بنقول عليه طول الحلقات اللي فاتت كلها، ان الناس تروح عند اعلام الشر في مكانه وبتواجهه هناك. كان هو كاتب يعني ممكن تبعديه من الاشاعات اللي هتبقى الاسابيع اللي جايه او الايام اللي جايه. نعم. عن انه الحكومه بتغير قوانين تنظيم عمل المطارات علشان تسمح بخصخصه وبيع المطارات. ف يعني مبكرا كده نعمل حق يعني دفاع مبكر ونقول انه اشاعه غير صحيحه، بالعكس. واللي حصل اللي هو لحضرتك ده، المواطنه دي دخلت تقريبا قعدت فتره طويله جدا، والراجل عنده متابعين كتير، وكله بقى داخل ايه ينقط بالكلام، لان هو ليه مجموعه يعني انصار وليه قراء، وقاعدين يعني يتكلموا في انه ازاي رجعنا للخصخصه تاني، وازاي كمان هنخصخص مطارات، وده امن قومي وده امن مش عارف ايه. هي بقى دخلت جابت نص المادة وجابت التعديل المحتمل اللي لسه ما صدرش، وفضلت وراه لغاية ما اتوقف عن الكلام. نعم. قدام بقى كل الناس اللي كانت متابعة وكل الناس اللي كانت شغالة معاه في يعني السيمفونية اللي عمرها مع بعض، وكلها غير صحيحة يعني. فضلت وراه لغاية ما اثبتت له انه النص المقترح بيدعم قوة الدولة في مواجهة الآخرين، وانه خاص به، ممكن انشاءات جديده، ممكن اجهزه جديده تدخل، فده مش هيحصل الا بموافقه مجلس الوزراء. مش وده بيبقى متعمد، ده بيبقى احمد ده بيبقى سوء فهم، وبيبقى يعني البحث عن بطوله، البحث عن شهره، البحث عن سبق، وخلاص يبقى هو اول حد يتكلم في الموضوع. لكن طبعا اللي بيحصل كل مرة انه في مجموعة الانصار دي بتخش تعمل دعم مبكر، فبتخلي حتى صاحب المقال حتى لو شاف نفسه اخطأ بيبقى عنده صعوبة انه يتراجع عن اللي قاله عشان ما يبانش قدام. لكن الاخت اسمها امل عبد الجليل من اسكندرية ليها كل التحية، فضلت فترة طويلة يعني يبدو انها درس القانون او حاجة، لانه كان كلامها كله منظم ومنسق وما زهقتش وما غلطتش، ما طلعتش لفظ واحد ما سمحتش ليه انه يتلكك ويحذفها. فانا نفسي كل الناس تبقى كده، طبعا في ناس كتير بتعمل كده، بس نفسنا بنفس الايقاع نطول نفسنا نروح للناس بالمعلومات الصحيحه، بالمعلومات الصحيحه نبقى قاريين ما نخشش وخلاص، ما نستعجلش ونخش ندافع واحنا مش عارفين. لا يعني نموذج، والراجل اللي كان في المكالمه نموذج اخر. فاحنا الحمد لله شعبنا رايح في موضوع الوعي ده إلى منطقة تانية ما كانش عليها قبل فترة. نعم، ده يتطلب يعني طلب استفسار. يعني أمران أدهشاني للغاية. الأمر الأول، طلب سيد رئيس الجمهورية في مرة من المرات من الحاضرين التصفيق والتحية للشعب المصري. الأمر الآخر، هذا الذي استرعى انتباه السيد الرئيس، صبر المصريين وتقديرهم للتحديات اللي بتواجهنا، هذا الصبر منقطع النظير. أعتقد أستاذ أحمد أمر بالفعل يحتاج إلى دراسة سيسيولوجية، دراسة اجتماعية. يعني هذا الشعب الذي يستحق الإجلال والتقدير من أكبر رأس في الدولة، أمر يحتاج إلى أن نقف أمامه ماليا لمزيد من تقدير الجهود. هو نقف اولا عند تقدير الرئيس السيسي للشعب المصري، لا. لان ده اللي فترة طويلة ما بيحصلش. للامانه احنا يعني اخر حاجه كان عندنا الرئيس جمال عبد الناصر، اللي دايما يقول الشعب هو القائد هو المعلم. خدنا فتره طويله في حاله كده من القياده السياسيه بتلوم الشعب دايما على كل حاجه، حتى بما فيها زياده السكان، بما فيها زياده الاستهلاك، بما فيها حاجات كتير، كان في لوم دائم كده من القياده السياسيه في كل اغلب الخطب يعني. اخيرا وبعد كده جالنا الرئيس الاخواني، ما عندوش تقدير الا لعشيرته واهله، وطبعا هو قاصد، وكل ادبات الاخوان بتقول ان يعني اختيار المصطلحات ده بيبقى مقصود. نعم. لما يبقى اهله وعشيرته، هو قاصد انه يكلم اهله وعشيرته فعلا ان هم جماعته، بس مش فيش حد بيقول اهلي وعشيرتي، الناس بتكلم بتخاطب شعبها بتخاطب المواطنين. لكن هو قاصد انه بعد كده يجي بعد 20 30 سنه ويقول انا كنت بقى المصطلح ده كان تم الاتفاق عليه، عشان انا بيبقى قاصد بيه جماعتي وحدها، لان لسه الشعب ما بقاش من ضمن الاخوان، فاحنا ما نقدرش نخاطب الشعب كله. وده حصل في اعترافات كتير يعني لمجموعات وجماعات قبل كده كانت عندها دقه في اختيار الالفاظ والمصطلحات. اخيرا لقينا رئيس وزعيم بيكلم المصريين بمنتهى الاحترام، كل الانجازات اللي بتحصل ما شفناش اي لقطه يعني مثلا غرور او انه ينسب الحاجات لنا، بالعكس دايما ينسبها للشعب المصري. حتى الانجازات اللي هو بشكل مباشر تعب فيها وتابعها وخاضها بنفسه برضو بينسبها للشعب المصري. موضوع الاسعار مفيش شك انه موضوع مؤلم، يعني عدد كبير من المصريين بيعانوا، او اغلبية يعني خصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة بتعاني، رغم حتى الحزام الامان الاجتماعي المعمول في منظومة التموين ومنظومة الخبز ومنظومة التكافل والكرامة، لكن برضو لسه في معاناة، لأنه المعيشة أكبر من كده، فيها مواصلات وفيها علاج وفيها أمراض وفيها مدارس وفيها حاجات كتير. لكن أكتر الناس ساعة الجد بتلاقيهم مع وطنهم هم الطبقات الوسطى والفقيرة، لا عندهم قدرة على أنهم يصيفوا خارج البلاد، ولا عندهم قدرة على رفاهية يعني غير مطلوبة وغير مستحبة في ظروف زي ظروف بلدنا. هم اللي بيخوضوا كل المعارك، هم اللي أولادهم موجودين في سيناء، وهم اللي أولادهم موجودين في أغلب المشاريع الكبرى. ده ما عرفش يعني عملها كل أغلب، على فكرة اللي قاله الدكتور صحيح يعني عملوه، يعني كلام حضرتك صحيح، المفروض يتعمل في الظروف على يعني الخمس سنين الأخيرة دي على الأقل. لكن عملوه قبل كده ناس كتير من علماء الاجتماع، ودرسوا حالة الشعب المصري الفريدة دي من ساعة ما يعني كان في خطأ بثورة المصريين في يعني نهاية القرن ال17 وتسليم السلطة، يعني هم ثوروا المصريين في ثورة مصر الشعبية الأولى والثانية وسلموا السلطة لحد مش مصري، ده كان محل دراسة لغاية ما خرجوا يمنعوا قائد بيستقيل بسبب نكسة حصلت ويمنعوه من انه يمشي لغاية الحالة اللي احنا فيها. فهو الشعب المصري حالة فريدة كده، تلاقيه في مثلا في حرب اكتوبر 73 ما فيش جريمة واحدة تحصل في مصر كلها، الناس كلها حتى يعني اللصوص والحرامية وتجار مخدرات كان عندهم ذوق وقدروا الظرف اللي فيه البلد وما عملوش ولا جريمة ولا حتى يعني ما فيش محفظة اتنشرت في حتة، ما فيش يعني اي خناقة تمت طوال ايام الحرب الاولى ما سجلتش محاضر الشرطة اي جريمة من اي نوع، حتى لو كانت حاجة يعني ابسط الامور اللي كانت بتحصل يعني خناقة في الشارع خناقة بين جيران كل ده توقف تماما. يمكن ده اللي أنقذ الشعب المصري من يعني الأيام اللي فاتت وسط الدول العربية اللي حوالينا، يمكن وعيه والتفافه حول جيشه والقيادة السياسية هو ده الرهان اللي كسبناه أو كسبته مصر. يعني لو طبعا ده العامل اللي حصل فيه ده العامل الأهم طبعا بلا جدال. يعني عندنا في عامل تانية جيشنا متناسق ما هوش فيش عنصرية فيه ما فيهوش طائفية ما فيهوش قبلية ما فيهوش جهوية، يعني مش في دول تانية الجيش وقياداته كلهم أبناء طائفة معينة أبناء مش عارف إيه، المناصب الموجودة في الدولة كلها موزعة على أسرة حاكمة، ما عندناش إحنا الكلام ده. مسيحي مسلم صعيد بحيري كله مصري وما تعرفوش كله مصري صحيح. كان بيحكي ما أنا قلت لحضرتك مرة الحكاية دي اللي هو حمدي لبيب على إنه الحد اللي دخل سد كان فيه رشاش كده بيضرب، وهو ده كان هو شاهد يعني هو كان موجود في المعركة في 73 ان كان في رشاش من العدو الاسرائيلي بيضرب على المصريين، اللي دخل خد الرشاش في صدره ومنع الرشاش ووقفه وخلى زمايله يعدوا ويدمروا الموقع كان احد جنود المسيحيين. فاحنا ما ولا حد شافه ما يعرفش ده مسلم ولا مسيحي. نعم ده برضو يخليني يعني ازيد سؤالي بضلع يعني اضافي، ترسانة الشائعات وكأنه فيها يعني عصا سحرية فيها سحر لتكدير الوجدان المصري لإحباط الوجدان المصري واستغلال الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها، لكن الشعب المصري بيعبر ويضع هذه الشائعات تحت قدمي. أنا مش بجيب من عندي، أنا من واقع المداخلات مع حضرة المستمعين كما استمعتها. قلنا أولهم اللي هتبقى مثلا ممكن الأسبوع اللي جاي موضوع المطارات، عندنا برضه عدد من الإشاعات هذا الأسبوع، لكن في احنا متفقين ان احنا مش بس بنرد على الإشاعات لكن كمان بنواجه العيب إعلام الشر كله. واحدة من العيب اللي حصلت هذا الأسبوع طبعا نفتها الحكومة انه سائح بريطاني توفى بالاهمال في احد المستشفيات وانه الحكومه البريطانيه بتطالب بتعويض. انا مستغرب انه ده الحادثه دي من مارس 2017 اللي بيجددها في فبراير 2018. شركه التامين اللي هو مأمن عليه على نفسه فيها رفضت تديله اي تعويض، فواضح انه في مشكله في التامين. لما ترجع للمستشفى وترجع لوزاره الصحه اللي طلعت البيان هتلاقي انه السائح البريطاني توفى بالفشل الكلوي، والفشل الكلوي زي ما حضرتك عارف ليه مقدمات وليه يعني تعقيدات بتحصل وبعد كده الازمه تتصاعد، ممكن ناس كتير بتقعد بيه سنين طويله. وممكن كمان كان زمان يعني مثلا انور في حاله الفنان انور الوجدي قعدوا سنين طويله فتره طويله عشان يحللوا بس عنده ايه، ما كانوش لسه عارفين. فممكن تقعد فتره طويله هو رغم انه ما كانش لسه عارفه عنده ايه لكن كان عايش بالمرض لغاية ما سويسرا عرفوا يعني. فده من الأمراض اللي زمان ممكن تطول معاك وممكن تقعد تعمل غسيل سنين طويلة وممكن تعيش به إلى مدى يعني الحياة لغاية ما ربنا يقرر الأجل. لكن لا يمكن يكون جه أسبوع فأصيب بالمرض وتصاعد المرض وتم يعني تدهور الحالة فتوفي. ده لما نلاقي كده شركة التأمين رفضت تديله فنفهم على طول أنه راح يأمن، فقالوا أنت عندك فشل كلوي، فقال لهم أنا جاي أمن على الحوادث سواء الطيران او الارهاب او الطرق. في مصر في مثلا ممكن مشاكل في الطرق فعايز امن، فلما مات بحاجه من غير دول رفض شركه التامين تديله التعويض. لكن ايه بقى اللي يطلع هذا الملف من بريطانيا وتستغله ونلاقي كل الصحف البريطانيه والصحف الغربيه كلها شغاله على الموضوع وانه المصريين عندهم اهمال طبي وقتلوا الراجل وتسبب الاهمال فيه انه الموضوع يودي بحياه سائح بريطاني، نفهم على طول ان في جهه من الجهات الشريرة الخبيثة اللي مسكت ملف الراجل وطلعته كده وعايزة توظفه ضد مصر، خصوصا ان احنا في نهضة أو استنهاض لحالة السياحة الطبية وابتدت الناس السياحة العلاجية والناس تبقى عايزة تيجي لمصر باعتبارها مقصد سياحي مهم في موضوع علاج فيروس سي وغير بقى الحاجات القديمة بقى المياه الكبريتية والحاجات اللي كانت عندنا زمان. لكن هم قصدين أنه يطلع الملف دلوقتي بعد سنة من وفاة الراجل وبعد أن شركة تأمين عندهم في بريطانيا هي اللي رفضت تديله، لكن هو جاي يعني أي تحرش بمصر وخلاص وأي تشويه لصورة مصر وخلاص، وبعد كده الخبر يبعتوه لكل صحف الدنيا وتشتغل ضد مصر في محاولة لإفشال اللحظة اللي احنا فيها. لا. السياحة الروسية راجعة والسياحة الطبية أو العلاجية في نمو، فجاي بقى يبوظ لك الحكاية. فده معناه أنه في جهة أو أكتر من جهة شغالة ضد مصر بانتظام، وفي معلم كبير عمال يدير المسائل كلها وشايف أنه ممكن دلوقتي يعمل إيه لأنه هو لو طلع الملف ده في مارس 2017 كان أصلا كده كده السياحة مش في حالتنا النهاردة. لا. ولا كان هيفيده في حاجة، وعنده ملفات تانية ممكن يوظفها أياميها، لكن النهاردة اختار التوقيت المناسب، فهو قادر ليل ونهار انه يشغلك بمشاكل بخلاف بقى الاشاعات. طبعا دي اشاعه نفتها وزاره الصحه، وفي انا رايي انه الهيئه العامه للاستعلام تدخل على الخط وتحاسب كل الصحف اللي قالت اخبار غير صحيحه وتطلبها بتعويض. وقلنا قبل كده لو في صحيفه من دول او اكتر دفعوا تعويضات اعتقد انه بعد كده هيحرموا. هل تورطت بعض الصحف يعني في الداخل في في في امريكا؟ لا، صحف الداخل نشروا بس التغطيه يعني وزاره الصحه بتنفي الموضوع كده، لكن ما قالوش اللي احنا بنقوله دلوقتي، وده اللي نفسه يحصل بقى الناس توضح وتفسر وتحل. يعني مش عايز انا الزملاء الصحفيين يبقوا واقفين عند ايه ده فلان قال وده رد عليه. يعني الناس تنفخ يجدوا هنا على فيسبوك برضو يا أستاذ في الموضوع يعني في ناس بتنشر كتير عن هذا الخبر، يعني الصحف الورقية لم تعد منتشرة كالصحف الإلكترونية أكتر طبعاً. طبعا كل العالم وفي الملايين دلوقتي. بس كان ممكن برضو أستاذ أحمد المتحدث باسم وزارة الصحة يعني يتعمل مؤتمر صحفي موسع، لأن ده موضوع طبعا إحنا ما هو بيبقى عندهم حساسية إن هم يخشوا في يعني أنا ما هو ما يقدرش المتحدث الرسمي يقول اللي أنا بقوله، أنا أقول إن في مؤامرة وفي طرف خفي خد ملف الراجل والطرف. لكن هو عنده هو مسؤول بقى ما يقدرش دور بقى أنا وزمايلي يعملوا نفس الكلام. يعني أنا إيه اللي أنا إيش عرفني انه مثلا فشل الكلى بيطول وليه مراحل وبيتصاعد وممكن علاجه يقعد ممكن يعيش بيه الانسان على طول، وانه شركه التامين رفضت دفع التامين، فاكيد في سبب ممكن يكون السبب ايه غير انه الناس كتير تروح تامن ممكن تامن انت رايح رحله اسبوع فيامن لك لمده الاسبوع ده لغايه ما ترجع بالسلامه. نعم. ضد الحوادث، ضد الطيران، ضد الارهاب، ضد اي حادثه غير طبيعيه. وفي تامين ناس عارفة انه ضد الحالات الوفاة العادية امراض او حالة مفاجأة، والتأمين الصحي التاني قصد التأمين التاني ده بيبقى على الحوادث يعني، وفي التأمين على الاثنين شاملين اي وفاة بقى حوادث او وفاة طبيعية. لكن لما شركة التأمين تمتنع عن انها تتفعله اي حاجة فاكيد في سر. فنفكر انا نفسي الناس قصد اقول لك ايه تشغل الحق يعني دماغها وتبحث وتبحث وتقدم جديد، مش ياخد الخبر وياخد الرد وخلاص طب انت عملت ايه ما كل الناس كاتبه الحكايه دي. صحيح. لكن انا نفسي الجهات التانية تدخل غير وزاره الصحه، لان وزاره الصحه ممكن تطلع بيان تقول عالجت الراجل وحاولت، ما هو معالجين مواطن روسي ما كانش معاه فلوس 150,000 جنيه وفي نفس المكان في الغردقه. طب ده مثلا ما تروجلوش كويس يعني الحادثه دي انه الروسي ده ما كانش معاه فلوس والدوله خدته وعالجته وفضلت تصرف على لغايه 150,000 جنيه لغايه فين وفين ما بلغوا القنصليه او السفاره، ده ما اتقالش احنا لسه بنقول اهو. فكان نفسي انه في حاجات كده بسيطه تطشات كده ممكن تتعمل يعني تعفينا من مشاكل كتير. نعم. هو يعني ما لفت انتباهي الان، وارجو ان يكون حضره المستمع العزيز يعني قد التفت الى هذا الشيء، انه كلما زادت ايقاعيه الاداء وكان هناك لحظات حلوه للمصريين لابد يعني أيوة يكون موجود تدخل بقى مثل الشر وتحاول. نعم. صحيح. نستأنف الحوار معك استاذ احمد رفعت بعد موجز انباء الساعه 1:30. تفضل. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء 1:30. أهلا بكم. الهيئة الوطنية للانتخابات تشكل لجانا لمتابعة ضوابط الدعاية ومنع التجاوزات خلال الحملات الانتخابية لمرشح الرئاسة التي بدأت اليوم. وزير الخارجية يبحث مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القوس الشمالي الغربي بالطريق الدائري الإقليمي. وزارة الصحة تطلق اليوم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي 2020 في 10 محافظات. المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في رعاية اللاجئين. الحكومة الفلسطينية تدعو دول العالم لرفض القرار الأمريكي بنقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل للقدس بالتزامن مع ذكرى النكبة. مقتل 21 مدنيا جراء تواصل عمليات القصف على الغوطة الشرقية بريف دمشق لليوم السابع على التوالي. الجيش اليمني يتمكن من السيطرة على عدة مناطق بمحافظة صعدة من قبضة المتمردين الحوثيين. ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت العاصمة الصومالية مقديشيو أمس إلى 38 قتيلا. قبرص تطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لوقف أعمالها الاستفزازية داخل المنطقة الاقتصادية القبرصية. انطلاق منافسات بطولة مصر الدولية للتايكوندو في الإسكندرية برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. وزير الداخلية يوجه بتقديم نماذج استمارات حج القرعة لأهالي شمال سيناء بالمجان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. حر أصيل وشعب عصير باني حضارة وادي النيل. حر أصيل وشعب عصير باني حضارة وادي النيل. من الأجداد للأحفاد بقيت كل الكل دي مصر. من الأجداد للأحفاد بقيت كل الكل دي مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. مصر مصر مصر تعيش يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر. عشت يا مصر وعاش ولادك ابنه في مكة يزيد أمجادك. عشت يا مصر وعاش ولادك ابنه في مكة يزيد أمجادك. ويهنوكي ويخلوكي تسبق كل الدنيا يا مصر. ويهنوكي ويخلوكي تسبق كل الدنيا يا مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر. هكذا مصر تحتاج منا جميعا أن تكون هناك لدى كل منا حدود واضحة لمواجهة كل ما يعترض مسيرة العمل والمستقبل الأفضل. أستاذ أحمد، يعني نافذة مواجهة دائما تضع أيدينا على النقاط التي تحتاج إلى إيضاح عميق لحضرة المستمع العزيز. أنا أقول لحضرتك مثلا الخبر اللي في الموجز اللي لسه سمعناه دلوقتي، هو ده برضو ما حد برضو يفسره، اللي هو قصف فيروس سي. وطبعا الحملة ممتدة بموضوع المسح اللي بيحصل لبحث يعني الحالات المريضة بفيروس سي وعلاجها بعد كده. النهاردة رقم اتقال انه في 4000 حدود، يعني اعتقد 4077 مريض اكتشفوهم في 100 في بعد يعني فحص 102000 مواطن. طب ده معناه ايه؟ برضو لازم يبقى فيه دلالة للرقم، برضو ما نقولوش كده وخلاص. لازم نوضح للناس لما يبقى فيه 4000 مريض وشوية من 102000، يعني معنى ذلك النسبة اقل من 4%، مش زي ما كان بيتقال بقى 16 و18 و20. صحيح. نتمنى بقى، ودي نسبة عشوائية، يعني دي نسبة عشوائية معمولة اكتر من محافظة ما حدش مدخل فيها، نتمنى ان النسبة دي تبقى هي النسبة الحقيقية للمرض في مصر. ده 16% بقى ولا 20% زي ما كان بيتقال، وكل 5 منهم مواطن مريض وكل 4 منهم مواطن مريض، ونقعد نشوه في شعبنا ونقعد نطلعه انه عليل ومريض. فهذه نسبة يعني معقولة 4%، مع العلاج بقى اللي شغال يبقى احنا فعلا 2018-2019 ان شاء الله ما نعيش فيروس سي في مصر ان شاء الله، وتعيش مصر دايما امن امان وخير ورخاء. هنواصل بعد هذا الفاصل مع الاستاذ احمد رفعت المحلل السياسي، لقاء اليوم من مواجهة. ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال، عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك، دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفعوا راسك، فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر، فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. المصريين يعني الإرادة، يعني حضارة 7000 سنة، يعني تاريخ ومستقبل. لما حسوا في خطر من جماعة إرهابية بتمحي تاريخهم وحضارتهم، وقفوا صف واحد مع جيشهم وشرطتهم، وأثبتوا للعالم كله إن الشعب المصري ما عندوش مستحيل. راجع بقوة. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. جديد مواجهة أستاذ أحمد، دايما دورنا في مواجهة طبعا محاربة الشائعات والأخبار المغلوطة، أيضا إبراز الإنجازات. العملية الأمنية سيناء 2018 الحمد لله كل يوم في إنجاز، كل يوم بنسمع أو يعني على مدار الأسبوع بنسمع بيانات القوات المسلحة عن ما تم إنجازه على أرض المعركة أو في مصر بأكمل. يعني حضرتك بالتأكيد تابعت خلال الأسبوع يعني آخر البيان، مثلا بيان رقم 11 أو بيان رقم 10، هو دائما تبقى الإحصائيات متأخرة يومين ولا حاجة لغاية ما بيتم حصر يعني الخسائر عند المجرمين دول والإرهابيين، وكمان في اللي كمان لأن كمان القوات المسلحة مقدمة شهداء كمان. فطبعا هم لغاية يوم الخميس اللي فات أو المبارح نقدر نقول أنه القوات الجوية وحدها دمرت 158 هدف، لكن المدفعية دمرت في القصف بتاعها 413 هدف، لغاية النهاردة مقتل 71 إرهابي والقبض على 5 من الإرهابيين والتكفيريين. لكن المقبوض عليهم ومشتبه فيهم بقى مجرمين جنائيين، والعناصر اللي بتقدم خدمات للإرهاب سواء اللي بيسربوا معلومات أو بيقوموا بخدمات بيوصلوا أموال أو بيوصلوا أسلحة أو اللي بيوصلوا أو بيعملوا تمويه وممكن يسبب مشاكل لرجال الجيش والشرطة، دول كلهم مقبوض على 1852 لغاية خميس اللي فات. تم تدمير 1282 وكر ومخزن للاختفاء أو الاختباء أو للتدريب أو لإخفاء السلاح وتخزين المتفجرات. 1282 طبعا رقم يعني رقم مخيف جدا، كأنك بتحارب دولة يعني مش عارف أنا ودولة لسه طبعا، لأن الرئيس السيسي الأسبوع ده في زيارته للكلية الحربية أكد إحنا قلنا أول يوم لما قال إنه ممكن الحربية لما قال إنه ممكن العملية تمتد فترة طويلة، وزي ما إحنا قلنا في أول تفسير لمعنى سيناء 2018 إنها ممكن تبقى مطولة شوية، فهو سيادته أكد على الحكاية دي في زيارته للكلية الحربية. كمان دمروا 2 مركز إعلامي، يعني ناس كانت واخدة أماكن بتدير منها شغلها الإعلامي، ناس بتعمل مونتاج فيديو وناس بتاخد التسجيلات اللي بيصوروها للعمليات الإرهابية وبيرفعوها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وبيطلعوا بيانات وموجودين على شبكات التواصل الاجتماعي، كل ده من خلال مراكز إعلامية. مركزين دمرتهم القوات الجيش والشرطة، في 2 مركز إرسال إرهابيين، يعني كمان في كان مراكز استقبال وتجهيز وإعداد وإبعاته للإجرام، ده في كان في مركزين. في القوات اللي دمرت 393 عبوة ناسفة و112 عربية و14 عربية دفع ربع، يعني أكثر من 126 عربية تم تدميرهم الفترة اللي فاتت. طبعا المرة دي ما قالوش العدد المتفجرات، لأن احنا قلنا المرة اللي فاتت 1500 كيلو من مادة C4 الرهيبة اللي هي 5 أضعاف مادة TNT شديد التفجير في قوتها يعني، وقلنا يعني كده أو شكنا أنه الكمية دي قريبة من في تفجيرها يعني وتدميرها من القنبلة النووية اللي ألقيت على هيروشيما سنة 1945. طبعا الجيش والأبطال الجيش والشرطة قدموا 7 شهداء و6 مصابين لغاية النهاردة، ربنا يوقف الخسائر أو التضحيات لغاية كده، لكن لما يبقى فيه 7 شهداء ده معناه أن فيه اشتباكات بتتم على الأرض. نقدر نفهم من الشبكات بتتم على الارض منين؟ من كمان من الفرق بين القصف المدفعي والقصف الجوي. القصف المدفعي دايما بيبقى سابق لدخول القوات في نفس الاماكن اللي بتتم القصف. وده متوقع في كل الحروب يا استاذ. طبعا طبعا، يعني بمعدل في اليوم اقل من شهيد، لكن ربنا يرحمهم ويصبر اهلهم. واهالي سيناء عاملين ايه يا استاذ؟ اهالي سيناء اخر اندماج في يعني في اعلى مراحل الاندماج مع القوات، ده بشهادة ناس أنا أعرفهم شخصيا ومراسلين وناس يعني ما تقدرش تقولي إن هم ممكن يجاملوا ولا يقولوا، لأنه كمان ليهم تاريخ من النضال السابق وليهم تاريخ من المواقف المشهودة، وما نقدرش نقول إن كلامهم كله مجاملة ولا حاجة. وناس دفعوا كمان في عهد الإخوان تمن غالي ومن حريتهم ومن شغلهم، وبالتالي ما نقدرش نشكك في كلامهم، ودول من أبناء سيناء الأبطال. لكن دخلنا بقى في اللي حضرتك عايز توصلي له في موضوع الحرب على الحملة دي اللي شغال فيها الإعلام الدولي وشغال فيها منظمة العفو الدولية. فعلا. وبيطلعوا إشاعات بقى على المعارك، مرة بنستخدم أسلحة غير مسموح بها ومحرمة دوليا، إلى يعني المدنيين بيطولهم القتال، لا المدنيين بيطولهم القتال ولا حاجة، وبشهادة كل أهالي سيناء اللي هم زي ما بقول لحضرتك في أعلى مراحل يعني التناغم والاحتشاد حوالين وخلف القوات المسلحة والجيب والشرطة، ولا بنستخدم أسلحة محرمة. معرفش منين هم يعني مين من الإرهابيين بلغهم أنه القوات بتاعتنا بتضربهم بأسلحة محرمة، ولا عرفوا ولا حد من الجيش قال لهم إن إحنا بنستخدم أسلحة. هو يا الجيش اللي قال لهم إحنا الجيش ده بنستخدم أسلحة محرمة، يا الإرهابيين اللي بلغوهم أنه حقونا الجيش المصري بيضربنا بأسلحة محرمة، فجابوا منين المعلومات دي ما تعرفيش. لكن احنا كنا متوقعين وقلنا ده من اول يوم برضو لما قلنا ان هم دي الحاجات اللي ممكن يقولوها، يعني ان هم جيشنا بيستخدم قوة مفرطة واسلحة محرمة او بيطول المدنيين، غير الاشاعات التانية بقى انه في محاولات لتفريق سيناء. بالعكس احنا بنسترد سيناء دلوقتي، الى الاشاعة الرابعة ان احنا بنخلف كامب ديفيد، دي ده كلام ما يقولوش يعني الا العدو الاسرائيلي اللي متضرر من الموضوع، ما يقولوش ناس عاملين نفسهم مصريين وعاملين نفسهم حقوقيين ويعني عايزين ان البلد تطهر. طب ما هو ممكن يكون برضه هو شريك مع الارهاب هذا. ما احنا هو شريك، ما احنا عارفين. هنتكلم نظريا. ايوه ما احنا عارفينه شريك طبعا. هو بيدعمهم ليه؟ ما هو عايز ينقذهم زي ما باقي القوى عايز ينقذ الارهابيين الموجودين في الغوطه في سوريا. ما هو نفس يعني السلام. ربنا شاء انه الجيش الاول في سوريا والجيش الثاني والثالث في مصر يبقوا في نفس الظروف. يعني ربنا رابط كده بين مصر وسوريا في حاجات كتير. حتى في الحرب على الارهاب، زي ما ناس عايز تنقذ الارهابيين في سيناء، في ناس عايز تنقذ الارهابيين في الغوطه وتسمح لهم بالخروج الامن بدعوة بقى قتل المدنيين والى اخر الاشاعات اللي شغاله على الحرب هناك وهنا. ربنا يسلم مصر يا رب ان شاء الله، ينصرها يا رب. يا رب مصر دايما سالمة يا رب. أستاذ أحمد، بالتأكيد إحنا بنحارب الإرهاب، إيد بتبني وإيد تحارب الإرهاب. أيضا الرئيس دائما في عينيه الروح المعنوية، سواء للضباط من رجال الشرطة والجيش أو حتى للموظف في مكانه، لأنه وأهليهم. فشوفنا مبارح صبح بدري لقاء الرئيس بطلبة كلية الشرطة وأهالي طلبة كلية الشرطة. لو نقرأ الزيارة دي أريها زي أستاذ أحمد؟ أريها زي ما حضرتك قلت كده، الإصرار الرئيس على مواجهة الحرب كلها بشكل شامل. احنا قلنا أنه اللي بيحصل في سيناء دي المصطلح الأدق هو حملة بتحصل لتأديب المجرمين وقطاع الطرق والإرهابيين اللي هناك، لكن الحرب على الإرهاب هو ده كل اللي بقى اللي احنا بنعمله. يعني دور الإعلام ودور التعليم ودور الأزهر ودور الأوقاف، دور الشباب والرياضة، دور وزارة الثقافة، المعنويات بقى اللي هو الرئيس مصر انها تبقى جزء من الحرب الشاملة على الإرهاب وحاططها في اعتباره دايما. فتلاقيه في كل فترة والتانية موجود بين القوات، موجود بين أبناء الضباط والجنود، موجود بين الجنود وضباط المستقبل، سواء في طلبة الكل مع طلبة الكلية الحربية أو مع طلبة كلية الشرطة. وطبعا بيبقى الموجودين في إجابة القتال متابعين وعارفين، فده بيأثر على معنوياتهم كتير وبيأثر على معنويات أهليهم وبيحسسهم أنه قائد البلد ورئيس البلاد والقائد الأعلى الله يسلمه والقائد الأعلى للقوات المسلحة يعني إيده معهم وموجود معهم وعندهم الصبح بدري في زيارة خاصة ومعه الوزير المختص سواء وزير الدفاع أو وزير الداخلية. مش زيارة بالصدفة ولا زيارة لأنه في وقت فراغ، لا، بيبقى كل حاجة مترتبة، كل حاجة مقصودة، ومقصود أنه الناس تحس أنه مصر كلها كتلة واحدة في مواجهة المعركة الشاملة، سواء مع الإرهاب بشكل مباشر أو مع من يدعم الإرهاب في الخطوط الخلفية أو من يدعم كل المخطط اللي ضد مصر في الخفاء. بس في حاجة يا أحمد طبعا. يعني كان في بعض الأصوات بتقول يعني هو سيادة الرئيس زار شباب الكلية الحربية ما زارش شباب الجامعات المصرية، أما المؤتمرات الشباب دي كانت إيه وحكاية وطن كان مين اللي ما أنا بقول لك إحنا عندنا أحيانا الناس عندها ذاكرة صعبة جدا. يعني مثلا من ضمن الكلام وده برضو من ضمن الإعلام الشرير الخبيث اللي شغال بيه دلوقتي يقول لك ما بنشروش ليه صور القتلى من الإرهابيين. هو أولا الجيش مش بينشر، ده بينشر بالفيديو. يعني احنا بنشوف صور فيديو كمان صوت وصورة، معركة دايرة معركة ومعركة كبيرة. وفي ناس قالت ده في حاجات زي كده من كون في 73 ولا حاجة، يعني معركة كأننا في وهو فعلا لو في يعني فيديوهات ممكن تطلع بعد كده لو ما الجيش يستولي ان شاء الله على اماكن تانية او ممكن يبقى في المراكز العالمية اللي ضبطها دي، هتلاقي اعداد الارهابيين وتدريباتهم، هتلاقي ان احنا فعلا في معركة كبيرة ونوعية التسليح بتقول كده. ومبارح التسريبات من الغوطة القوات الموجودة الارهابيين الموجودين في الغوطة جيش يعني جيش كامل وعاملين عرض عسكري وعاملين يعني، فانت قدام معركة هنا وهناك رهيبة. لكن الجيش بيطلع بيانات وبيطلعها بالصوت والصورة وبيطلعها بالفيديو، لكنه بيعملوا نفسهم مش عارفين وبيعملوا نفسهم مش شايفين وبيطلع اي اشاعات بس ويقعدوا يعكنن بس على وعامل نفسه ان هو قال يعني ايه مع الشفافية والبتاع، ورغم انه بدعم الجيش ولا حاجة. هو بوق لإعلام الشر عمال يردد وراء اللي بيقوله خلاص لتأليم من اللي بيحصل والتسخيف منه وإحباط المعنويات. فالرئيس طبعا وحضراتكم هنا في الإعلام وناس وجهات كتير شغالة برضو على موضوع المعنويات وبتواجه ده طبعا. بمواجهة بس ذكية. انتك سامع الناس بنفسك يعني. سامع الناس بنفسك يعني من غير ما احنا نقول اي اسئلة، يعني انا واخد المستمع في تعليق على كلمات قصيدة للهادي ادم المواطن نفسه. انا كنت هتصل اقول لك تنور الله برنامج رائع يعني. الله يحفظك كل التحية دكتور الله يحفظك الله يحفظك استاذ احمد. زي ما قلنا دلوقتي ايد بتحارب وايد بتبني، برضو احنا عينينا او الرئيس دايما عينه على الاستثمار وعينه على التنمية اللي لازم تحصل في مصر في القريب العاجل. زيارته لوزارة الاستثمار وانا شفت فيديو او شفت اللقاء انه قال وزيرة الاستثمار ورئيس الوزراء الموظف، لانه كان بيزور الشباك الواحد لتسهيل اعمال المستثمرين، قال الموظف اللي يكون يجذب عدد استثمار اكتر او يكون شاطر في مكانه وينجز في مكانه وليه لي اسمه وانا هكافئه انا شخصيا، فانه يكافئ موظف هو شاب، يعني كلهم كانوا شباب تحت 30 أو في 30، هو كان سعيد الموظف. فبرضو الروح المعنوية للموظف إنك أنت ليك فعل ليك أداء وده هيعود على مصر. هو طبعا لازم الناس تنفكرها برضو عشان الناس اللي بتنسى زي ما كان بيقول الدكتور الذاكرة السمكية دي، إنه في الإجراءات دي عشان كنت يعني توصلي في الآخر من أول ما بتبتدي تيجي مصر او تطلع ورق شركه كنت بتقعد 3 سنين يعني رايحه جايه على 100,000 جهه علشان. وبعد كده كلام الرئيس دي جزء كمان مرتبط بالحرب على الفساد. ليه اللي كان بيعطل الاجراءات؟ لانه كان في ناس بتقعد تبتز المستثمرين وتطلع روحهم وحاجات من تحت الترابيزه. يعني دلوقتي كل ده بنقضي عليه في جزء من الحرب الشامله على الفساد. فبالتوفيق. وطبعا معدل الاستثمار افضل من الاول بكتير. اخر اشاعتين قبل ما نقفل في نص الدقيقه، انه لا زياده في السكر التمويني، كلام غير مظبوط ونفت الدوله. لا صحه لتاجير مقتنيات توت عنخ امون ب 116 دولار، ده برضه اشاعه من الاشاعات الغبيه، والحكومه اللي تلاش رد غير انها تنفيها لان ملهاش اي يعني معنى انها تطلع. وما اعرفش ليه 116 دولار يعني ليه 120 مثلا في اليوم يعني. بهاتين الاشاعتين اللتين نفاهما الاستاذ احمد رفعت يعني بنختتم هذا اللقاء ودائما تحيا مصر. شكرا مصر. هذا الجهد استاذ احمد. لا جهد ولا شكر على وجهك. شكرا جزيلا يا فندم. يا يا رب دايما مصر امان. بشكر حضراتكم، بشكر استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي. شكرا يا استاذ احمد. وشكرا لفريق العمل اماني هلال ورأفت موسى على هندسه الهواء، دكتور محمد رفعت في الاخراج. تقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. الى اللقاء.